الظاهرة الثابتة على كل الناس. أقام الله الحجة على كل خلقه بهذه الآيات وبموعظة على أروع ما تكون، ثم ناداهم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى هي السبيل الوحيد للهدى، كما قال في الآية الأولى من سورة البقرة في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حتى من التقوى قبل الدخول في الإسلام تجد إنسانا طيبا في معاملاته بين الناس، وتجده يكره الشر، وتجد إجرامه قليل. هذا النوع أخلاقه هذه تكون سببا في هداه. فإذا اهتدى بالقرآن وأسلم فهدايته بالقرآن تتسبب في هداية أخرى أعلى. فإذا اتقى الله أكثر وعمل بما تعلمه من هذا الدين، النتيجة يزيدهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فيبقى التقوى هي التي تأتي بالهدى، ولا يزال الإنسان يزداد تقوى بزيادة العمل وبزيادة الحرص على اجتناب المعصية. هذه التقوى يترتب عليها هدى وتقريب من الله عز وجل. يبقى التقوى أهم شيء في حياتنا، وكأنما سيقت سورة لقمان كمقدمة لهذا الهدف: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكما قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح هو اليسر كله. حبة تثمر لك 100 حبة وأكثر، هذا هو الفلاح، اليسر كله وغاية التيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التقوى هي الخير كله، وبحسب ما حصلت منها يهديك الله عز وجل بحسب ما عندك من التقوى. وينبغي عليك أن تحرص على التقوى دائما وأبدا، حتى في اللحوم وفي الذبائح. في سورة الحج قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ليس الهدف في هذا المال ولا في هذا اللحم ولا في هذا الدم الذي أهرقته لله، وإنما ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي التي تقربك إلى الله عز وجل، ومن ثم يهديك ويزيدك هدى. وتظل على هذه الحال تزداد تقوى فتزداد هدى، فإن ازددت هدى ازددت تقوى، فإن ازددت تقوى ازددت هدى، وهكذا. يظل القرآن في حقك كما قال الله هدى للمتقين. والتقوى كما قال طلق بن حبيب هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ليس بأوهام يلقيها الشيطان عندك أنها طاعة وليست طاعة، بل على نور من الله أنت تعلم أنها طاعة، وأن الله أعدها لك طاعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها لك طاعة. يبقى التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله دائما، عندك رجاء وأمل كبير جدا حقيقي في رحمة الله عز وجل إن أطعته. واجتناب معصية الله على نور من الله، تعلم بهذا النور هل هذه معصية أم لا، حتى تجتنبها، وحتى تعلم الأسباب الدافعة لهذه المعصية فتأخذ بها. يبقى اجتناب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لها تعريفات كثيرة جدا التقوى، ولذلك يقول عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس الذي يواري سوءاتنا ما نلبسه وما نتزين به، وكل إنسان يتزين بما يستطيعه، هذا بالثوب وبالقميص وهذا بالبدلة وهذا كل هذه زينة، زينة ظاهرة. أما الزينة الباطنة فهي لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، دي زينة القلب، تقوى الله والخوف من الله وتعظيم الله والإخبات لله عز وجل والتشوق إلى الله، كل هذا يدخل في التقوى، فده من زينة القلوب. ولكن زينة القلوب تنعكس على الأوجه وعلى الأبدان، فاسمها لباس أيضا، ولباس التقوى ذلك خير. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه كان آية، والله اعتبره آية وعده آية، فقال: ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي، مش شايفينك، شكلك إيه عليه الصلاة والسلام، لا يرون هذا النور الذي يعلوك. وقال رجل مشرك: لو أن لي هذا الرجل عليه الصلاة والسلام لم تلقت به العرب. لباس التقوى، وأول متقين وأول عابدين وأعظم متقين هو عليه الصلاة والسلام، فعندئذ التقوى لها لباس عليه وعلى وجهه، يقول لك الوجه منور، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والسيما النور الذي على الوجه. المتفرسون يستطيعون أن يميزوا الموحد من المشرك والمؤمن من الكافر عن طريق هذه العلامة. ولباس التقوى ذلك خير، أعظم زينة يتزين بها الإنسان، الزينة الباطنة، تقوى القلوب، تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو رجعت كلمة التقوى في القرآن فإنك تجدها واسعة جدا، متضمنة للخير كله. في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يبقى إن تتقوا الله النتيجة لك فرقان. ما الفرقان؟ نور في القلب تفرق به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، في أي مسألة، في أي تصرف ترجع المسألة إلى قلبك. لو كنت تقيا لأراك الله الحق ولعزله وميزه عن الباطل في قلبك، أهو ده الفرقان. ثم الفرقان الآخر وهو النصر والعزة، النجاة من الطواغيت والمجرمين، والنصر والعزة على جنودهم أجمعين، هذا هو الفرقان، والذي نحن نبحث عنه، بحثنا عنه طويلا حتى خلصنا الله من رأس الباطل، من رأس الطاغوت، وكانت تقوانا على أدها، فكانت النتيجة على أدها برضو، نزع الرأس وتبقى الجسد، فتبقى في بلدنا من جنود الطاغوت ما الله بهم عليم. شيء بشع جدا جدا عندما تنظر في واقعنا الآن، نزع طاغوت التاريخ وداعر التاريخ وخائن التاريخ ولص التاريخ، وخلصنا الله منه ونصرنا عليه، لكن دينه وخلقه لا يزال متغلغلا في كل مفاصل البلاد كما يقال، بالدولة العميقة، وعندك من الأسباب ما ليس له حدود، ومن الأدلة، لأن الناس تصورنا أن الله خلصنا من هذا الطاغوت فخلصنا من الشر كله. طب وأين جسده؟ جسده لا يزال متبقيا متمثلا في قضاة مبارك وشرطة مبارك وإعلام مبارك وصحفي مبارك، وهكذا أخلاق متغلغلة تملأ البلاد نتنا وعفونا. لو أخذت في القضاء أتي برجل محترم ينصر المساكين والضعفاء ويتعقب المجرمين والسفلة، هذا النائب العام الجديد جاء وكله همة ليرفع هذا الظلم وليعيد المحاكمات وليؤدي ما عليه، فإذا بي وكلاء نيابة مبارك وقضاة مبارك يخرجون عليه ويضربونه عن قوس واحدة. هي دي أخلاق مبارك. ما أخلاق مبارك؟ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. الناس عنده كالعبيد، وخلفه ومثله وخادمه شفيق هذا يكلم الناس عن أهل المنوفية فيقول بهايمنا في المنوفية، هيقولوا لا يطلعوا 2 مليون، وكشفه الله وفضحه. هي دي أخلاق مبارك، ليست في شفيق فقط وليست في سليمان فقط عليه لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين، وليست فيها أكابر المجرمين، وإنما في كل مفاصل الدولة. فيخرج على هذا النائب العام الجديد مجموعة من أبناء المستشارين والقضاء، ولهم مصالح رهيبة رهيبة لا حصر لها، أموال بالملايين وتبلغ أحيانا للمليارات، وبجانب الأموال تجد السلطة للجاه والرئاسة، كلهم عايشين الدور. هؤلاء كلهم عايشين إن هو كأنه إله، بس لا يقول بأنه إله، يعني يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يحبس ده يفرج عن ده يجامل ده يغم هذا براحته، عايش الدور بتاع مبارك، يفعل ما يشاء، دي أخلاق مبارك. فلا يزال البدن موجودا، يبقى وإن كان الرأس قد قطعت اللي هو مبارك، لكن بدنه وجسده لا يزال متغلغلا في كل مفاصل الأمة، كما يقال في الدولة العميقة، ثروات هؤلاء. وذلك أن أدعو عليهم بشدة، إن لم أستطع أن أستأصلهم وأن أعاقبهم وأن أشفي غليل منهم فأكتفي بالدعاء عليهم، لا أدعو على كل القضاة، فمن القضاة أناس محترمون جدا منا ونحن منهم، أناس يريدون الشريعة ويريدون الإسلام ويحبون الإسلام ولا يسرقون ولا يأخذون رشوة، ولا ناس محترمون، لكني أتكلم عن قضاة مبارك وعن نيابة مبارك، موجودين بشيء بشع جدا جدا. ثم شاء الله أن يفضحهم بالصوت والصورة أبناء المستشارين اللي عندهم أموال وأبعديات ضخمة من هذه الوظيفة، وطوال حياتهم يعزون من يشاءون ويذلون من يشاءون، يكرمون من يشاءون ويهينون من يشاءون في منتهى البساطة، لأن الياسق العصري للقانون الوضعي والقانون الوضعية تسمح لهم بذلك. يقول لك ضمير القاضي، يا ولا ضمير القاضي من خلال القوانين الوضعية، ظلم بشع وحياة رهيبة جدا عشناها، فلا يزال البدن موجودا. كذلك الشرطة، شرطة مبارك أخذوا من أخلاق مبارك، تجد الواحد منهم يضع يده في جيب المسكين ويده الأخرى على قفاه، يهدده دايما ويأخذ منه ولا يتكلم، يقول له أنا سيدك برضه، وهكذا. الآن رأيتم ما حدث في مسجد الشيخ المحلاوي حفظه الله وأطال عمره وأحسن عمله، لكن الرجل عاقل جدا، لم يتهور ولم يتخذ القرار، والكل هب لنجدته فسكت. ما هذه الشرطة؟ هم الذين حافظوا على هؤلاء البلاطجة التي داهمت المسجد من الخارج وأحاطت به، فلما أمسك الإخوة وهو عددهم قليل والنساء وأطفال باثنين أو ثلاثة من هؤلاء البلاطجة، تدخلت الشرطة للإفراج عن هؤلاء، هات حنوديهم ونأخذهم برا المسجد، قالوا روح أو أوقف معهم مرة أخرى. شيء رهيب جدا لا تحتاجون إلى أن أسرد عليكم ما تم، لأن الشيخ المحلاوي خرج وعمل مؤتمرا صحفيا شرح فيه ما حدث. شيء عجيب جدا يعني، ده هي دي شرطة مبارك. المشكلة ليست في العدل وفي الوزير، المشكلة في أن عددا كبيرا جدا من الضباط يكره الإسلام، ومنهم من يصلي ويظن أنه على حق فلا يقول أنه يكره الإسلام وإنما يقول أنه يكره الإخوان. درس له هذا في نشرات دورية ومذكرات دورية متمثلة في شهيد العصر سيد قطب رحمه الله. فدي أخلاقهم، ما فيش حل. الحلول بقى التانية إعادة هيكلة، والكلام ده ليس هذا الوقت المناسب لهذا. المهم أن أنا أتكلم عندما أدعو على شرطة مبارك اللي هي متخلقة بأخلاق مبارك، اللي يده في جيبك وإيده التانية على القفا، وهكذا في كل مفاصل الدولة. والإعلام أنتم أدرى به، وترتكبون أوزارا لا نهاية لها في أن تلقوا بآذانكم إلى إعلام مبارك، وكله كذب، وكله دعارة، وكله نقد للباطل وحرب على الإسلام وأهله. كيف تدعون إخوانكم الدعاء يحدثونكم بالكتاب والسنة ثم تتركونهم إلى من؟ إلى إعلام مبارك. شيء بشع للغاية. إعلام مبارك، صحافة مبارك، قضاء مبارك، شرطة مبارك. لذلك يعني شيء عجيب جدا ما هذا الذي يحدث. مجرد معلومة خرجت أن أتباع الشيخ حازم سيهاجمون قسم الدق، فإذا بالشرطة بجحافلها بقوات تستطيع أن تحارب العدو في حماية القسم. هذا ليس خطأ، فليحموا أنفسهم وليحموا هدى، ومهاجمة الشرطة ليس أمرا يعني فيه مصلحة. لكن انظر، يحمون هذا القسم ويتركون رمز الدولة وهيبة الدولة في قصر الرئاسة بلا حماية. خيانة واضحة جدا، ليس من الأكابر فقط بل من المفاصل كلها خيانة. يقف البلاطجة يتراقصون على الأسوار ويأخذون السيارات يركبونها والشرطة تضحك، خيانة. ليس في هذا فقط، وممكن جدا يكون في الحرس الجمهوري خيانة. هي دي دولة مبارك، مش هتنتهي في يوم. فلا بد لنا أن نصبر وأن نثابر وأن نستمر على هذه الهمة حتى يخلصنا الله من جسد مبارك ومن دولته العميقة. وسندعو عليهم كل جمعة، فلا يشتبه الأمر على أحدكم أنني أدعو على القضاء بالتعميم أو على النيابة بالتعميم أو على الصحافة بالتعميم أو على الإعلام بالتعميم أو على الشرطة بالتعميم، وإنما قضاة مبارك، شرطة مبارك، إعلام مبارك، صحافة مبارك، وهكذا. هي دي الدولة العميقة أو الغويطة كما يعبر عنها أحد أهل القرى، للدولة الغويطة. لسه قلب، كل ما تقلب هتلاقي. وخيانات إيه عجيبة لا يمكن أن يتصورها الإنسان. لماذا لا نتصورها؟ لأن تصورنا أن الشر كله في الرأس، ونزع الرأس وأخزي الرأس، لا، ده الجسد لسه مليان شرور. وبإذن الله بعد الغد عندما يأذن الله عز وجل بأن يمرر هذا الدستور، رغم أنف الكارهين والحاقدين والمجرمين والزنادقة، رغم أنوفهم جميعا، بإذن الله سيتغير الموقف، وبإذن الله سيتمكن ولي أمرنا من أن يحسن الموقف تماما بعد الغد بإذن الله. هذا الذي نرجوه، ونرجوه من الله أن يعينه وأن يؤيده وأن يسدده. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يبقى أنت اتقوا الله جعلكم فرقان تميز به بين رجل مبارك وبين الرجل الشريف، تستطيع في كل المعاملات أن تميز هذا. من الذي يعطيك هذا التمييز؟ الله. اتق الله يعطيك هذا التمييز، يجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. القضايا التي نحن فيها الآن وهي منتشرة وذائعة لأن سبيل المجرمين لم تستمر بعد. كثير من الدعاء والكثرة الكاثرة الساحقة من الشعب يظنون أن الكفر هو مجرد أو منحصر في إنكار وجود الله، فمن لم ينكر وجود الله فلا يمكن أن يكون كافرا. اللي تعرف يقول الكلام ده بيقع في الكفر، بيقع في الكفر اللي يقول الكلام ده الظن ده. عشان تعرف انت الزمن انت فيه ده الزمن ناس ايه، منتهى السواد ومنتهى الزرقم، منتهى السوء والشر. ازاي دي حكايات اجماع انكار وجود الله؟ ده هو فرعون فقط وفضحه الله. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلو. يبقى سبيل المجرمين لم تستبن عند الناس، سبيل المجرمين لم تستبن عند الناس، فلا بد ان نبذل الجهد حتى تستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، والتميز بينهما والتميز بينهما هذا هو الفرقان. يبقى من ناحيه فرقان نميز بين الحق والباطل، ومن ناحيه فرقان ننتصر به ونتعزز به ونهزم دولة مبارك بإذن الله في قضائه وشرطته وإعلامه وصحافته وفي كل مفاصله. هذا هو الفرقان، بس بشرط التقوى. هل نحن اتقينا الله؟ هي دي بقى المشكلة. نحن ما زلنا في مرحلة كلام، كيف تعد نفسك من المتقين وأنت تذر إخوانك يشرحون في الآيات والأحاديث في الفضائيات الإسلامية، ثم تهرع وتسارع إلى هؤلاء الكذبة وكذبهم واضح جدا ولا يتوقف وتناقضهم بين للجميع. فأنت كيف اتقيت الله؟ الله أمرك فقال اجتنبوا، لأن كنت مؤمنا، اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الثانية المتواترة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أنت تتركنا نتكلم في الفضائيات ثم تذهب إلى هؤلاء، إلى إعلام مبارك وكذبة مبارك ودهاقنة مبارك لتسمعهم، فأين هذه التقوى هنا إذن؟ كيف تلقي سمعك لهم ويروج كذبهم عليك؟ كيف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إذ تلقونه بألسنتكم؟ تأخذ الكذبة من لسان الكاذب الداعي الفلاني الفلاني في الإعلام ثم تتكلم بها فورا. الله، هل وقتك كله لهذا؟ الليل هذا موظف له وظائف، لابد أن توظف دينك على هذا الليل، أن توظف الليل في متابعة الدين، في قيام الليل، في القراءة، في النوم، في الراحة، وهكذا. إنما تقعد تتسلى لغاية ساعة واحدة أمام الإعلام الكاذب، وبعدين في الفجر لا صلاة فجر، هو ده بقى اللي هيجيب لك، ده اللي هيخلصك؟ تظنون أن الله عز وجل يخلصكم من دولة مبارك التي تخللت جميع مفاصل البلاد والعباد؟ كلا، لابد من التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الحق والباطل، ثم فرقان النصر والعزة على قضاة مبارك وعلى إعلام مبارك وعلى شرطة مبارك وعلى صحافة مبارك اللي هي لسه متغلغلة وعميقة، طبقة بعد طبقة بعد طبقة بعد طبقة، كأن ما لاش آخر، لكن كلها غثاء سيهزمهم الله جميعا بشرط التقوى. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى التقوى هي أصل كل خير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. الآيات عجيبة في التقوى وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. تبقى خايف من ربنا، تراعي ربك في كل تصرف، اتقوا الله. فإن لم تسعفك النصوص، تسمع القرآن وما انتش فاهمه، تسمع الحديث وما انتش فاهمه، طب نعمل ايه؟ يبقى الحكمة عندك قليل. طب الحل؟ التخويف، ما فيش غير التخويف، دي سنة ربانية وهي موجودة في الشريعة. أهل العقل يسمعون دائما نداء الحكمة ويستجيبون، وأكثر الناس على خلاف هذا. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام متى دخل الناس في دين الله أفواجا؟ لما رزقه الله الفرقان على قومه، دعوه فإن ظهر على قومه فهو نبي، فانتصر على أهل مكة عليه الصلاة والسلام ورجع، قالوا إذن هو نبي، عندئذ دخل الناس في دين الله أفواجا. يبقى دي طبيعة البشر، هتعمل إيه؟ ما فيش، ما بيستجيبوش للحكمة إلا قليلا، الطائفة العاقلة بتستجيب للمعاني التي نقولها قليلا. أما الأكثرية إيه؟ الخوف بقى، الخوف اللي ظبطه كما يقال في التعبير الدارج، هو ده اللي ظبطه فعلا، الخوف. ودي موجودة حتى طريقة الله، موجودة في القرآن العظيم في سياقات عديدة، لعلهم يتقون ما اتقاش أو يحدث لهم ذكرى. يخد بالك الخوف والعلم لازم ده مع ده، ما نفعش العلم التخويف والترهيب بقى، ودي واسعة جدا في القرآن العظيم. حتى لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر اللي جواه والعلم أو يخاف. يبقى تخوفهم لا بالنار، هم لا يؤمنون أصلا في أو الإيمان بالنار كده إيمان سطحي، يبقى خوفهم هنا، خوفهم هنا باللي ممكن يحصل، طالما أن التقوى متخلفة وبعيدة المنال للأسف الشديد، للأسف الشديد والله. شوف الحديث، حديث جرير عند في المسند وعند أبي داود ابن ماجة، هذا الحديث: ما من قوم يعمل فيهم بالمعصية هم أعز وأكثر ممن يعمل المعصية ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يبقى البلاد ترتكب في بلادنا ديت، إما أن نقوم ونغير باليد إن استطعنا، لم نستطع باللسان، لم نستطع بالقلب، إن لم نفعل هذا سيأتينا العقاب، ونحن نعيش هذا العقاب من سنين طويلة. الحديث صحيح، وحديث أبي هريرة لما خطب على منبر رسول الله عليه السلام في الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واحد يقول لك أنا اهتديت أصلي وأصوم وأنا كويس بقرأ القرآن، مش دعوة الباقي بقى، إزاي بقى وانت اهتديت كده؟ لم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. فيبقى المسألة التقوى أساسية جدا عشان ربنا ينزع هذا العقاب المسلط علينا في كل شيء، في كل شيء، لأن الذين ينهون عن المنكر قلة، الذين على استعداد للفداء هذا الدين قلة، شيء عجب. والناس يميلون إلى إيه؟ اللي عايز يدخلهم الجنة، وهو وهم في النار تقريبا، يعني في الغالب، يعني في النار، يعني إيه؟ مش يعني مش هيدخل الجنة من أول يوم، ومع ذلك ناس يفرحون به، ويقضوا الخطبة والموعظة في الرقائق ودمتم. فين سبيل المجرمين؟ ده احنا عايشينها، ده مفاصل بلاد بتشغف سبيل المجرمين. أين سبيل المجرمين يا عباد الله؟ كثيرة جدا ومتغلغلة. يبقى لابد من البيان، لابد من علاج الداءات الموجودة والمتجذرة والمتأصلة في حياة البلاد والعباد. باتقوا الله واخشوا يوما، ما استجبتش للتقوى خف بقى، نخوفك، نخوفك بعقوبات الله عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها 30 سنة غير السادات وعبد الناصر، عد بقى أنت السنين كلهم إيه؟ مترفون. ففسقوا فيها، طبعا خرجوا عن كل الحدود التي حدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فسق الخروج، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دمر اقتصادنا، دمرت حياتنا الاجتماعية، دمرت أخلاقنا، دمرت محبتنا ومودتنا لبعضنا البعض، كل ده بسبب ايه؟ هو الآية تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي القراءة الثانية آمرنا أو أمرنا مترفيها، يعني جعل مترفين على سدة الحكم على البلاد عقوبة للناس. الناس ما يستاهلوش إلا كده، الشعب كده مستواه، كده مستوى الحكام اللي عليه. الحاكم على أي بلد وتمكينه يدل على مستوى الشعب من الإيمان. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دي سنن من الله عز وجل، سنن من الله عز وجل. وهذه سنن ربانية، ليس هذا وقتها الآن، لكن اتقوا ربكم. من ربكم؟ عود بقى للآيات اللي سبقت، كما قلت كالمقدمة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور؟ وإذ غشيهم موج. كل الحكايات دي وكل هذا القص وكل هذا العلم عشان الرب، عشان تتقي ربك. واخشى تقوا ربكم اللي فعل لك كل هذا ويقدر على أن يجعل حياتك جحيما والعياذ بالله، بفشل كلوي، بسرطان، بجائحة تجتاح مالك ورأس مالك، بقتل ولو بالخطأ، بالشحناء والبغضاء الحالقة تكون بينك وبين عائلتك أو بينك وبين أقاربك أو بين جيرانك. كل دي عقوبات مسلطة على الناس، عقوبات في الدنيا هنا، لكن هنا واخشوا. والخشية الخوف العظيم. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. طبعا ذكر الوالد في الأول، ثم قال ولا مولود هو جاز عن والده شيء، ولم يقل ولا ولد هو جاز عن والده أو لا يجزي ولد عن والده، كما قال لا يجزي والد عن ولده كان يقول ولا يجزي ولد عن والده. لا لا لا لا، القرآن بليغ جدا وكل حرف فيه المقدار. سبحانه سبحانه عز وجل الحكيم الخبير العليم. شوف واخشوا يوما، يعني خوف عظيم، خليك خايف خوف شديد. الجلود تخانتها بتصل لسبعين ذراع وستين ذراع وأكبر وأقل بحسب كفر الكافر وإجرام المجرم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني ده بدأ اخشى يوما، خافوا من هذا اليوم يا عباد الله. وده الخطاب لكل الناس. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تعذيب الله شديد شديد شديد. هتعمل ايه؟ يبقى ابدأ بالتقوى. ما انتصعتش بالكلام والموعظة يبقى خد بقى التخويف لعله يتذكر أو يخشى. فإن تذكر فبيه نعمة، لم يتذكر خوفه. فالعذاب يوم القيامة رهيب رهيب رهيب. ضرس الكافر في النار كجبل أحد، الأخاديد في الوجوه دموع دم تصنع الأخاديد في الوجه، لو أجريت فيها السفن لجرت من هول ما يلقون. تعذيب في الطعام، تعذيب في الشراب، تعذيب في الملبس، سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ النار عمالة تحرق في صدره فمتغاظ وألم رهيب في الصدر، عايز يتقي شوية يشيل النار عن الصدر شوية، ما يلاقيش حاجة فاضية عنده غير وشه وجهه، يحط وجهه على النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ شيء بشع جدا، عذاب رهيب رهيب. والناس في غفلة، الناس يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لكن خلاص احنا أبلغ ما أنزل إليك من ربك، نبلغ وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ايه؟ هو الذي يهدي. يبقى واخشوا يوما عذاب رهيب، ده غير مشاهد القيامة، ده غير حفر في النار في القبر، هذا اليوم هشعل حاجة فيه. أبوك تقول لأبويا كان كويس، لا يجزي والد عن ولده مهما كان مؤمنا، ولا مولود، ما قالش بقى ولا إيه ولد، قال ولا مولود. ولذلك حكمة، هو جاز، قال هو يجزي، لا هو جاز باسم الفاعل عن والده شيء. الجملة الثانية فيها عدة مؤكدات ليست في الجملة الأولى، عدة مؤكدات ليست في الجملة الأولى. لماذا؟ تلك بلاغة القرآن. أعظم علاقة هي بين الأب وابنه، الحنو والعاطفة والرقة. والأب طبعا غرز فيه أن يحمي ابنه وأن يدفع عنه حتى الموت وأن لا يؤثر نفسه على ابنه في شيء، ده الحنو والرعاية. يقول لك لا، ده كان ده هنا في الدنيا كان بخلق الله، إنما يوم القيامة لا يجزي عن ولده ولو بمثقال ذر. ولا مولود، ده تمييز عن ولد الولد، عن الحفيد والأحفاد، لا ده مولود، ده لصلبه مباشرة، والعلاقة تكون أقوى من الحفيد الجد والحفيد والأحفاد. يبقى ولا مولود ده معناها وتذكير بالولادة والمشقة التي لاقتها أمه في ولادته وما تكبده أبوه أيضا في ذلك. يبقى المولود تذكره بما كان. يبقى المفروض على الولد اللي هو المولود بقى أن يفتدي أباه وأن يكفي أباه الشر كله والسوء كله. لا لا لا لا لا، يوم القيامة فيش كلام مد، يوم يفرغ المرء من أخيه وأمه وأبيه. ولا مولود هو جاز باسم الفاعل فينفي ذلك معناه. وكان ده في مكة، الشباب الموجود آباؤهم ماتوا على الكفر أو أكثرهم لم يؤمنوا في البداية، والذي آمن هم الشباب والفقراء والضعاف. فكون الكافر يظن أن ابنه سينفعه وأن ابنه سيجزي عنه وسيقضي عنه أشياء، فهذا الوهم هذا مجرد وهم. فدفعه الله عز وجل بكل هذه المؤكدات، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يبقى المولود ده وإن كان في الدنيا أمر بأن يبر أبويه وبأن يكفيهما كل شر، هكذا أمر، ده كان ده في الدنيا، وإنما في الآخرة لن تجد شيئا من ذلك، بل يفر منه من أخيه وأمه وأبيه، ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وعد الله، ويقول متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين. الآخرة بما فيها من عذاب ونار وجنة، إن وعد الله حق، يعني ثابت، حيكون. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني ملك الموت حق، نزع الروح حق، وسكرة الموت كضربة 1000 سيف مجتمعة، وزع 1000 سيف بضربة واحدة في وقت واحد على جسدك، كم سيف في الوجه، كم سيف في الركبة، كم سيف في البطن، ولا يموت، ده بتنزع الروح خلاص. يبقى كسكرة السكرة الواحدة، ألا إن للموت لسكرات، كل هذا حق. عذاب القبر حق، ونعيم القبر حق، وسؤال القبر حق، والبعث حق، إن وعد الله حق، وينتظرك الشيء الكثير الكثير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. كيف تغر؟ المال يغر، النساء تغر، الجاه والرئاسة تغر، والشياطين بقى شغالة في الغرور، واسمه الغرور بفتح الغين، والغرور بالفتح ده اللي هو كثير الغرور، يعني كل شيء ازداد غروره سمي الغرور، حتى لو كان مال أو شهوة أو جهوة رئاسة. يسمى غرور، لكن كله متمثل في الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يجعل عندك أوهاما تظن أن ابنك سيدفع عنك، أهو ده، أهو ده غرور، يبقى غرتك الحياة الدنيا. الغرور يقول لك إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فيعني يقول لك هكذا عصور وعصور ومفيش آخرة ولا حاجة، سيبك من الكلام ده، آخرة إيه وبتاع إيه، أهو ده الغرور برضه. والغرور يبقى ده، والغرور اللي هو يأخذك على غرة، على غفلة، على حين غفلة، أو الشهوة تأتيك وإيمانك ضعيف فتؤخذ على غرة، يعني على غفلة. فانتبه، لأنك ليل مع النهار عمال تؤخذ، ليل مع النهار عمال تؤخذ وما انتش دريان، وعمرك اقترب من النهاية وانت مش حاسس، وقدامك الآن الساعة ممكن تكسب فيها مش مليارات بقى، كل أموال الأرض لا يعلي موضع صوت واحد في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. طب انت غافل ليه؟ ما ده الغرور اهو، غرتك الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالغرور يقول لك شوف بقى، ودي موجودة بقى في أهل البدع وأهل الأهواء، إن كنت ستموت مؤمنا فلن تضرك المعصية، فخذ راحتك في المعصية، وإن كنت ستموت كافرا فتركك المعصية لن ينفعك. شوف بقى الكلام، الضلال بقى المبين، أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلالات، أهو ده داخل في إيه؟ ولا يغرنكم بالله الغرور. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولك توب بكرة، طب بس خلص دي وعدي، وهكذا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، مهما كانت شهوة الجنس، سواء المرأة الرجل أو الرجل للمرأة، مهما كانت هذه الشهوة، هي دي غرور، أو غرور يفخ فيه الغرور اللي هو الشيطان. الشهوة مهما كانت هذه الشهوة ما هي إلا متاع الغرور، والله متاع الغرور فقط هذه الشهوة. المتاع الحقيقي عند الله دحما دحما، يؤتى رجل قوة 100 رجل في الشهوة في الجنة، والمرأة كذلك، لولا أن الله يخلق له أعصابا زائدة لجنة كل الجنون من النعيم ومن هذه الشهوة بين المؤمن والمؤمنة في الجنة. إن كنت مؤمنة بقى، كنت مصدق بقى إن في جنة وفي نار، البلاء المبين إن إيمان الناس متدني جدا، فمش ليس على بالهم أن يذكروا ذلك. ولا يغرنكم بالله الغرور. الباء هنا يقال باء السببية، يعني ما تاخدش من شأن الله وتغتر به. إيه من شأن الله؟ من رحمة الله أن يترك الكافر 60 و70 و100 سنة فلعله أن يهتدي. ولك ما ربنا سيبه وسيبه غلط هذا يوم، مش الشيطان يضع فيه إيه؟ هذا الغرور والعياذ بالله، لأنه رأى من الناس من يعيش عقودا طويلة ولا يموت ولا حاجة، والفلوس تمام معاه والصحة تمام معاه، والظاهر إن الأشياء معدن، هذا غرور. فالشيطان شغال دائما يأتيك من كل حدب وصوب، ويزين لك الشهوة على أنها إيه، وهي لا شيء لا شيء. الرجل يحمل العذرة والمرأة تحمل العذرة وعندها الحيض والنفاس، كل ده متاع الغرور بس، انت عايز الشهوة عنده عز وجل، هي دي المتاع، هو ده النعيم المقيم عند الله سبحانه. غير بقى العذاب، عذاب رهيب ونعيم مقيم. شوف انت فين. اللي حاصل ان كلنا تقريبا وقع في هذا، غرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور، كل بحسب ايمانه. بتنفذ انت من الظلمات الى النور بحسب تقواك، ان اتقيت ربك وخفته هداك، فان اهتديت فعلا يبقى حصلت تقوى جديدة، اخذت بها هداية جديدة، اخذت هداية جديدة، وهكذا لا تزال هكذا. الله يزيدك هدى وانت تزداد تقوى، فتبتدي تشعر بقى بالجنة وتتشوق الى لقاء الله عز وجل. ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه آيات تحتاج إلى بيان، يعني كنت أود أن أنتهي من سورة لقمان اليوم لكن لم نستطع. إن الله عنده أول حاجة كان ممكن يقول إيه؟ علم الساعة عند الله. لكن لما قال إن الله عنده، ده اسمه توكيد وبيان اختصاص، تقديم اسم الجلالة في الأول، يبقى ده اختصاص. إن الله مسألة الساعة دي الله بس، وبعدين عنده، هذا لفظ عندي تقديم هذا الظرف يدل على الايه الحصر والاختصاص ايضا. يبقى علم الساعه لا يكون الا عند الله عز وجل، وازاي تكون وتاتي ازاي بالتفاصيل التي لا نعلمها، كل هذا عند الله، يبقى ده اختصاص ايضا. ولفظ عنده يدل على الاستئثار، لما نقول عنده يعني مش عند حد ثاني، عنده يعني، وده برضه يدل على القصر وعلى الاختصاص. يبقى عنده علم الساعة، واخد بالك كل ده موجود في الآية، تقديم لفظ الجلال وتقديم الظرف عنده، ومعنى العندية أيضا، عنده علم الساعة. لن يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن، لن يعلمها أحد، لا تأتيهم إلا بغتة، خلاص. إن الله عنده علم الساعة، دي مفاتح الغيب 5 كما جاء في الحديث، بل أحاديث كثيرة جدا في هذا المعنى، مفاتح الغيب 5 اللي هي مذكورة في هاتين الآيتين، حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما الكثير. إن الله عنده علم الساعة، يبقى النظم ده والعبارة دي بتدل على إن اختصاص والحصر لا يعلمها إلا الله. وينزل الغيث، ينزل الغيث، كلمة تنزل دي بالمضارع معناها الغيث إلى يوم الدين، ينزل على هذه البلد بمقدار، وبعد كم يوم على هذه البلد بمقدار آخر، لا يتخلف ويثمر ما يأذن الله به. يبقى ينزل الغيث لبيان النعمة المتكررة إلى يوم الدين، بالمقدار بالضبط، بالتوقيت بالضبط، والقدرة على ذلك، بس ينزل بالمضارع هكذا عشان التجدد والحدوث، مش بس ينزل السحابة والقدرة، لا، بل هو الذي يعلم متى تنزل أو تنزل هذه السحابة الماء، وفي أي بلد، وبأي كمية، فوائدها إيه، أضرارها إيه، وهكذا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. يبقى هنا شوف فاتح الغيب عنده علم الساعة وينزل الغيث. يبقى الغيث بيشتغل إزاي، الخريطة بتاع السحب ماشية إزاي، وبتاع الرياح إزاي، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقل، كل هذا يختص به الله عز وجل، ده داخل في علم الغيب. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أيضا بالمضارع، يعلم ما في الأرحام، يعني هذا المولود بعدين مولود تاني لنفس المرأة، بعدين مولود تالت، والمرأة المجاورة، وفي البلاد الأخرى والدول الأخرى، كل ذا الله عز وجل. وما في الأرحام ذكر أو أنثى فقط، لا لا لا لا لا لا لا، بل ما في الأرحام من الأطوار، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أطوار نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى لحما، الخلق الآخر، ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى ما في الأرحام الولد المخلوق ده شقي ولا سعيد، هيعيش قد إيه، هيبقى رئيس ولا مرؤوس، هيبقى مجرم ولا راجل طيب، هو ده بقى ربنا يعلم ما في الأرحام، وبيكتب كل الغيب ده معاه، مش بس ذكر أو أنثى، يقول لك احنا هو بقينا هو نعرف اللي في الأرحام برضه، نقدر نصور لك كده، يقول لك الولد ده المولود ده ذكر أو أنثى، هو ده ما في الأرحام، هو ده ما في الأرحام، كلا وألف كلا، بل ما في الأرحام الولد اللي جوه ده أو البنت اللي جوه دي هتتولد إمتى، سليمة ولا فيها عيب ولا فيها آفات ولا فيها حاجات خلقية، طيب هتعيش كم سنة، سعيدة ولا تعيسة، في الجنة ولا في النار، تؤثر بقد إيه في الأرض، تصلح قد إيه وتفسد قد إيه، كل ده. ويعلم ما في الأرحام، فتح الغيب ده لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شوف أخص خصائصك أنت هتشتغل إيه وتعمل إيه وتكسب إيه، ده أقرب حاجة تخصك، ثم هتموت إمتى، فنفاه الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لماذا لم يقل وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، لا لا لا لا، دي بلاغة القرآن، بلاغة هائلة. تعرف يدري يعني إيه؟ الدرية الناقة يسيبها الرجل في الصحراء فتأنس لها الفريسة، تيجي جنب الناقة تأنس لها وهو بالدارة خلف الناقة، فيصيد إيه صيده ويلتقط فريسته، فدي اسمها فيدري فيها شيء من الخطل والحيلة. الخطل يعني الخداع، يبقى ما تدري مهما بذلت من حيلة، مهما حاولت، مهما استطلعت رأي الأطباء، مهما استطلعت رأي الأجهزة وكشوفات وتحليلات وجميع العالم عشان تعرف انت هتعمل ايه بكرة او هتموت امتى ولا هتموت بأرض ايه، كلا وألف كلا، كلا وألف كلا. وما تدري نفس، شو بلغة القرآن، شو ما تعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، واشتروا أنفسكم ولو بشق تمرة بأي صدقة معاك، الله يجعلها سببا لري القلب، قلب يرتوي ويزداد تقوى. الصدقة دي لها مفعول السحر في القلوب، خذ من أموالهم صدقة أنت تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصدقات لها مفعول هائل جدا، والآيات فيها كثيرة والأحاديث فيها أكثر في الحض والترغيب في الصدقة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم معك فلوس مش هتطلع، إن عذابي لشديد. وعذاب الله ليس في الآخرة فقط بل هنا أيضا، تبص تلاقي المال انت خايف عليه يحترق أو اللصوص. وشرحنا سورة القلم في بعد عودتنا من هذه فترة الانقطاع، شرحناها لنبين فيها عقوبة البخلاء، عشان نحن مستمعين هناخد نجمع فلوس من الناس للفقراء والغلابة، فذكرنا سورة القلم فاذكروها يا عباد الله، واشتروا أنفسكم من النار ومن عذاب القبر. والصدق هو الله، هو الذي يخلفها، هو الذي رزقك بها، هو الذي يخلفك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى، هو خير الرازقين. فلماذا التقاعس ولماذا يغرك بالله الغرور؟ كونك انت ما تصدقتش ولسه مولك زي ما احترقتش يبقى غرك بالله الغرور، ها يبقى الشيطان قال لك يا عم فلوسك مش هيحصل لها حاجه ولا سرقه ولا حريق ولا بتاع، هي الشيطان هيقول لك كده، او ده من ضمن الايه، ده داخل تحت الايه، ولا يغرنكم بالله الغرور. واني داع الله عز وجل في هذه الظروف الصعبة التي نحن فيها الآن حتى يتم الله لنا الخلاص من دولة مبارك بالكامل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم خلص البلاد والعباد من دولة مبارك، اللهم عليك بقضاة مبارك، اللهم عليك بشرطة مبارك، اللهم عليك بإعلام مبارك، اللهم عليك بصحافة مبارك، اللهم عليك بأخلاق مبارك، اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا، سلط عليهم الآفات المهلكة، سلط عليهم أبناءهم ونساءهم، اللهم سلط عليهم السرطان والفشل الكلوي، اللهم سلط عليهم الأسقام والأوجاع التي لم يعرفوها من قبل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أجهز عليهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم إننا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم يا رب القوى والقدر. يا مهيمنا على كل شيء، يا وكيلا على كل شيء، يا قادرا على كل شيء، انصر إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار وجنوده، اجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم يوما أسودا، وكذلك الشيعة الإيرانيين أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اقض على هذه الدولة الصفوية، اقض على هؤلاء المجرمين الذين يشتغلون ليلا ونهارا بسب الصحابة وبسب أحبابك وأوليائك. اللهم عليك بهم في أنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم في أنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا، بشرنا بالقضاء على بشار وجنوده، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أمر هذا الدستور يا رب، واجعله وسيلتنا لإعادة شريعتك. وفقنا فيمن توينا عليه وعزمنا عليه مع ولي أمرنا بإرجاع شريعتك إلى سدة الحكم، بإرجاع شريعتك إلى بلاد المسلمين. إنك قادر على كل شيء يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. لا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا رحمتك، واجعلنا نواة لكل بلاد المسلمين. اللهم اجعل ما يحدث هنا نواة لكل بلاد المسلمين. اللهم ألقم هؤلاء الفسقة والمجرمين حجرا تقتلهم به وتخزيهم به، عليك بهم في الداخل وفي الخارج، عليك بإسرائيل ومن شايعها، وعليك بأمريكا ومن شايعها ومن سار في رقابها، عليك بكل الخونة في الخليج وفي غير الخليج. أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تبق منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.